الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا لم نزل في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. معنا اليوم باب اسمه باب الربا والصرف. الربا من أكبر الكبائر التي نبه الله تعالى عليها في كتابه، وكذلك نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه في سنته. الربا الذي هدد الله تبارك وتعالى آكليه بحرب من عنده، والربا الذي بسببه لعن الذين أكلوه من أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن القليل من الربا سبيل إلى نار الله وعذابه يوم القيامة، وسبيل إلى الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك في الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أكل درهم ربا وهو يعلم أشد عند الله تعالى من 36 زنية، وفي رواية درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام. إذن القليل من الربا معرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأمة ستقفو أثر من قبلها من الأمة، فقال في حديث الشريف: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الناس: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: وما الناس إلا ذلك. قال: وما الناس إلا ذلك. ومن ثم الربا من أكبر الكبائر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم ذكر في عداد السبعة وأكل الربا. أما كلمة الصرف وضحناها سلفا وقلنا: الصرف استبدال الثمن بالثمن المغاير، يعني بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب. تعال نقرأ الرواية الأولى في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بيع الذهب بالذهب يسمى في الفقه مراطلة، يسمى مراطلة، وبيع الفضة بالفضة كذلك يقال لها مراطلة. أما بيع الذهب بالفضة يقال له صرف. فالذهب بالذهب أيا كان الذهب، كان سبيكة، كان رسما، كان نقشا، كان حلقا، كان كتابا، استبدال الذهب ايا كان نوع الذهب، 21 24 28 18 ايا كان النوع هو ذهب، لا يجوز استبداله الا بمثله، وزنا بوزن، يدا بيد. وزن بوزن التساوي في الوزن، اما يد بيد معناها التقابض في مجلس البيع دونما تأخير او تأجيل. ولذلك رمز النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا هاء وهاء، يعني هات وخد، إلا هاء وهاء معناها هات وخد. وعند ذلك نوضح للناس، من كان عنده ذهب قديم وأراد أن يستبدله بذهب جديد، أو عنده ذهب مكسور، أو عنده ذهب مطموس وأراد أن يغيره بجديد، عليه أن يبيع ما في يده أولا ثم يقبض المال. إن شاء أن يشتري من صاحب الدكان جديدا فله ذلك، وإن شاء أن يشتري من غيره فله ذلك. أما إن أعطاه القديم وأخذ الجديد ودفع الفرق فهو ربح. مرة ثانية، من أراد استبدال قديم بجديد أو مكسور بصحيح عليه أن يبيع ما في يده أولا ويقبض المال، ثم إن شاء أن يشتري من صاحب المحل فله ذلك، وإلا فليشتري من غيره. أما استبدال القديم بالجديد مع دافع الفرق ربا، وهذا مراد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، قال الذهب بالذهب ربا، واستثنى إلا هاء وهاء، يعني هات وخد. وكذلك الفضة، واحد عنده إبريق فضة، الإبريق يزن كيلو، والآخر عنده سبيكة نص كيلو، لا يجوز استبدال الإبريق بالسبيكة لنصف كيلو. لماذا؟ لأن الوزن غير متماثل وغير متساوي. أما استبدال كيلو بكيلو مش فيه إشكالية، أيا كان نوع الكيلو، مش شكل متطرز، أطباق، سكاكين، مع زي ميداليات، كيلو بكيلو. والتقابض في المجلس هات وخد. أما تأخير أحد النقدين يبقى ربا، خد وهات لي بعد أسبوع يبقى ربا، خد وهات لي بعد بكرة يبقى ربا، خد وهات لي لما نروح يبقى ربا. البيع والتقابض في المجلس، التساوي في الوزن مع التقابض في مجلس البيع، مع التقابض في مجلس البيع كالذهب. كذلك ينطبق عليه ما ينطبق على الذهب، إن أراد أن يستبدل فضة مكسورة بفضة سليمة، أو فضة معرجة بفضة مستقيمة، عليه أن يبيع ما في يده أولا ثم يقبض، ثم إن شاء أن يشتري من صاحب المحل اشترى، وإن لم يشح من غيره هذا بيع صحيح. أما إن استبدل القديم بالجديد ودفع الفرق كذلك يكون ربا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثمنين المطعومات، فقال والبر بالبر، البر اللي هو الايه؟ اللي هو القمح، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. واحد عنده غلة مكسيكي والتاني عنده غلة بلدي، الهين فيهم السمرة والهين فيهم البيضة، ما عادش حد عارف في غلة سمرة وغلة بيضة، مش كده؟ طيب عنده غلة سمرة وعايق وطمعان ياكل مشلتت بغلة بيضة، أو عايز يعمل إرداد بغلة بيضة، أو عايز يعمل فريك، أو عايز يعمل أي حاجة، لا يجوز استبدال القمح بالقمح إلا معيار بمعيار. إذا كان إرداب يبقى بإرداب، ده سمرة يا عم الشيخ ما لي علاقة، اسمها غلة، دي غلة ودي غلة، مش فيها خد أرداب وهات لي ارداد بالربع بس هاته ابيض. لا ما ينفعش. ما يعني مش ما احنا راضيين نقول الربا المعتبر ربا الشرع، هل الشرع يرضى عن هذه المعامله او لا يرضى؟ الشرع غير راض، ومن ثم الربا المعتبر ربا الشرع وليس ربا البائع او المشتري. طيب انا طمعان اكل غله بيضه، بيع الغله السمراء واشتري غله بيضه. طمعان تاكل الثانيه، بيع دي واشتري دي، لكن عند الاستبدال استبدل كيلا بكيل بالتساوي، ثم هات وخد مثل مثل الذهب، هات وخد في المطعوم، فاستبدل مطعوم بمطعوم يشترط فيه اتحاد الجنس ثم المساواة في الكيل ثم التقابض في المجلس. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني هات وخد. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، نفس الشعير نفس القمح. ومن ثم في هذا دلالة على أن الشعير يختلف عن البر، كلاهما يطحن أو لا يطحن؟ الشعير بنبيضه ولا بنطحنه؟ الشعير بنبيضه ولا بنطحنه؟ اللي قال لك بنبيضه هدف الأرز، لكن الشعير اللي في الرواية عندنا اللي هو ايه؟ اللي هو يساوي القمح، يساويه يعني اللي احنا عارفين الان اللي هم بيجيبوه اللي عنده الكلى ربنا يعافيهم وعافي المسلمين، او اللي عنده مثلا ردش او عنده املاح زياده بيقول له هات لك شعير واغليه واشربه. طبعا احنا بنعمل غلط، بيجيب شعير ويغلي ويشرب وخلاص. لا، هو في الطب النبوي عندما تريد ان تشرب يعني مغلي الشعير ضع مثلا من شعير وسبعه امثال من ماء، ثم اجعلها على النار حتى تصبح مثلا واحدا، عند ذلك اشرب ياتيك الله تعالى بالعافيه. لان الناس متعوده في الطب يعني في الطب اللي هو بيسموه الطب العربي يجيب الشعير ويغليه ويشربه، يقول لك يا عم الشيخ ما عملش حاجه. لا، في الطب النبوي تاتي بمثل، هتحط كوبايه شعير تحط سبع كوبايات ميه على النار ويغلي لغايه ما يصبح المغلي كوبا واحدا، عند ذلك تشرب ياتي ان شاء الله تعالى بفائده. الشاهد في هذا ان الشعير نوع والقمح نوع، وعند ذلك مع اختلاف النوعين يجوز ان تبيع قمحا بشعير مع الزياده، مع الزياده كما يجوز ان تبيع الذهب بالفضه مع الزياده. وهذا سنقرأه، وهذا سنقرأه. الرواية الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي رواية إلا يدا بيد، وفي لفظ آخر إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. تعال معي في الحديث كلمة، كلمة تشف من الفعل أشف، وأشف ككلمة تطلق على الشيء وضده من كلمات الأضداد. أشف بمعنى ذات، وفيها كلمة معنى نقص. يبقى الحديث لا تبيع الذهب بالذات إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها يعني ولا تزيد بعضها على بعض، أو لا تنقص بعضها عن بعض، يعني المساواة في الوزن، لا زيادة ولا إيه ولا نقصان. ولا تبيع الورق، الورق أي الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني ولا تزيد بعضها على بعض أو لا تنقص بعضها عن بعض. ولا تبيع منها غائبا بناجز، الغائب اللي هو المؤجل، والناجز اللي هو الايه؟ الحال. لا تبيع في الذهب إلا في المجلس ولا تؤخر، ولا تبيع في الفضة إلا في المجلس ولا تؤخر، يعني لا تجعل احد العوضين غائبا والاخر حاضرا، لا، لا بد من حضور الايه، من حضور العوضين. طيب الرواية الثالثة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: من اين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: اوه اوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. هذه الصوره جاءت بنفسها، التمر بالتمر، طعام ولا مش طعام؟ طيب يبقى مطلوب في التمر ما دام النوع واحد اسمه تمر، ايا كان التمر، التمر البرني ده، ده سلاله من التمور، من اجود انواع التمور التمر البرني. برني كان زمان عندنا كده تمور يعني انقرضت، كانوا بيسموها صبع الست ومش عارف بيض العجل، مش كده؟ يعني كانت انواع انقرضت. اليوم اللي عندنا حياني وبنت عيشي وعصفوري ومحدش بياكله، مكموشي ودليل. لا، المدينة فيها تمور يمكن أكثر من 1000 نوع، من أدوارها التمر البرني. التمر البرني التمرة تكفيك، تكفيك يوم، لو كلتها الصبح تعيش عليها لغاية بالليل وتشتغل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد البرني في بيته استغرب، هو ما عندوش برني في بيته، ما عندوش في أرضه برني، فلما رأى التمر أعجبه، قال: من أين هذا؟ يا بلال منين؟ قام قال له: يا رسول الله انا عارفك بتحب التمر، اردت ان اطعمك. عملت ايه؟ قال له: بعت صاعين من تمر عندنا رديء، نوعه مش كويس يعني، بصاع من هذا، يعني استبدل صاعين بايه؟ بصاع. ما هو الصاع قدحان ملوى يعني، يعني خد ملوى جاب بيها يعني ايه يعني ملوتين، جاب بيهم ملوى في بيت النبي عليه الصلاه وازكى السلام. شوف الناس لما يعني قال ايه؟ قال: اوه اوه، كلمه تقال عند ايه؟ عند الامام الشريف. عين الربا عين الربا، ده انت عملت مصيبه يا بلاد ربا. ده شوف في بيت النبي، ما سكتش النبي عليه الصلاه وازكى السلام. عين الربا عين الربا، قال له: انت مش عارف كنت تبيع وتضبط ثم تشتري بعد ذلك؟ تبقى هذه هي المعاملة الصحيحة التي تعامل بها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الله، واحد يقول لي: يا عم شيخ هتفرق ايه؟ نعمل زي جحا في الودن زي جحا، يقول لك اهي ما اهي وخلاص. نقول له: لا، الشرع كده، الشرع الانضباط بالشرع ان تفحص كل معاملة تتعامل بها، ان وافقت الشرع عض عليها، وان خالفت الشرع ابتعد عنها ولو منت جائعا. لماذا؟ لانك لا تدري، لعل البدن ينمو من هذه اللقمه. يبقى لنا من ايه؟ يبقى لنا من حرام. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. نعوذ بالله تعالى من النار وعذابها. طيب يبقى اذا استبدال القمح بالقمح لا بد من المماثلة ولا بد من اتحاد المجلس. طيب استبدال التمر بالتمر والشعير بالشعير، هكذا هكذا. الرواية التي بعدها عن أبي المنهال قال: سألت البراء ابن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أبو المنهال اسمه عبد الرحمن ابن مطعم البناني من التابعين الثقات، توفي سنة 106 هجري. والبراء ابن عازب من الأنصار، صحابي من الأنصار من الخزرج، أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وشاهد ما بعدها من مشاهد، وتوفي سنة 72 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بالكوفة. وزيد ابن أرقم ابن زيد ابن امرئ القيس كذلك رجل من الأنصار. ونزل القرآن بتزكية سمعه، يعني زكى الله تعالى سمعه، وهذا في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، هما غزوة واحدة يعني. كان في قفول الناس إلى المدينة، في ربوع المدينة في إحدى الراحات، تناوش رجل من المهاجرين مع آخر من الأنصار، يعني كل منهما يريد أن يسقي أولا، عايز ده يحمل الأول على الجمل بتاعه وده عايز يحمل الماء الأول، فتنازع على البئر. فلما تنازع على البئر قال المهاجر يا معشر المهاجرين، والأنصار قال يا معشر الأنصار، هتقوم حرب بين مين؟ بين الصحابة الكرام. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر فخرج غضبانا، ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. طيب، وانفض الموقف. بعدها بدأ الكلام تسرب، فالمنافقون اللي كانوا موجودين في الغزوة قال لك الله هم جايين بلادنا يأكلوا عيشنا وبطنوا فخشنا، إنما مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك ليأكلك. الناس دي مش بتخزى لما نام في بيوتنا وبنضمها في بيوتنا. فالكلام لما زاد عن حد وقف المنافق وأعلنها، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال له بس أرجع وأنا أخلي محمد واللي معاه بره حاسب بره. فسمع الكلام زيد بن أرقم فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله فلان وفلان وفلان جلسوا قالوا كذا وكذا وكذا وقال فلان كذا. فطبعا لما الأمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم زيد ذهب لأعمامه قال تعالوا معايا النبي، قال لا مش حين معاه، تعالوا معايا لا نخاف أن ينزل فينا قرآن يكذبك يقول لنا فضيحة في الدنيا والآخر. فلما ذهب زيد وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل من السماء بصورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن رسول إلى آخر الآية، ومنها يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، يبقى هنا القرآن نزل بتصديق مين؟ بتصديق سمع زيد بن أرقم. ومن ثم من يشكك في سماع زيد أنكر آية معلومة من القرآن، كمن يشكك في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. بذلك زيد بن أرقم مكانته عالية، مكانته عالية لأن الله تعالى صدق سمعه، صدق سمعه. وزيد بن أرقم توفي تقريبا كده يعني 64 أو 66 هجري، ده بالنسبة لأطراف الرواية. بعد ذلك زيد والبراء أبو المنهال ده تابعي بيسأل اثنين صحابة، عرض السؤال كل منهما امتنع عن الإجابة وقال لك لا فلان ده أفضل مني هو اللي يقول، والتاني يقول لا فلان أفضل مني هو اللي يقول. الكلام ده يا جماعة معناه إيه؟ معناها تواضع الصحابة الكرام، التواضع هكذا. لكن ممكن تبقى أنت ماشي مع واحد، واحد بيسأل سؤال وأنا ما أعرفش، أقول أنا أرد عنك زي ما هو الحال ممكن، لا ما ينفعش، لا يجوز. دائما باستمرار لا بد من الاحترام، لا بد من انزال كل انسان منزلته اللائقه به، ما تتعداش على غيرك، ما تقدمش نفسك على غيرك، لان تقديم النفس على غير غرور، والغرور ده هلكه هلكه هلكه مع زي ومن يعني اعجاب المرء بنفسه لا هلكه. لذلك الصحابه الكرام كانوا يحترمون بعضهم البعض. السؤال وجه قام قال البراء افضل مني، والبراء قال لا زي افضل مني، ثم اجاب معا بما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. يبقى الصرف معناها بيع النقدين المتغايرين بعضهما ببعض. الذهب من نوع الفضه ولا مختلف؟ مختلف ولا من نوعها؟ مختلف، يبقى فيه تغاير. يبقى الصرف بيع احد النقدين بالاخر، ذهب بفضه، لكن نهى عن بيع الورق بالذهب دينا. يبقى معناها نفهم منها ايه؟ انه يباع ايه؟ يباع حالا، يباع في المجلس ولا يؤخر احدهم عن الاخر. طيب اخر روايه في الباب عن ابي بكره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، قال هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أو أبو بكرة تمشي، البكرة احنا عارفينها ولا مش عارفينها؟ البكرة اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت الايه؟ الخيط. طيب ما في بكرة أكبر اللي هي بتاعت بتاعت الكم والومش. طيب أبو بكرة أو أبو بكرة اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، وبعضهم قال لك نفيع ابن مسروح، على اي هو من ثقيف الطائف. ثقيف ديت نوعين، في ثقيف قريش وفي ثقيف الطائف. هو من الطائف، لما قامت الحرب بين الناس وبين اهل الطائف وتحصنوا في الحصون، نادى مناد من قبل النبي عليه الصلاه والسلام ان من يخرج من عبيد الطائف خلي الحصن فهو حر، من يخرج من عبيد الطائف من فوق السور وينزل في نهج المسلمين فهو حر. فابو بكر ده عمل ايه؟ تعلق ببكره وصعد على السور بتاع الحصن ونزل عند النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. ومن ثم كناه النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بابي بكره. يبقى الكنيه جائزه اهو، الكنيه جائزه حتى لو لم تكن بالولد. ابو بكره، طيب ابو بكره صحابي جليل عاش وحتى ادرك الصديق رضي الله عنه وارضاه في خلافته، وادرك عمر رضي الله عنه في خلافته. وفي عهد عمر كان في قصه كده شهد فيها ابو بكره هو وثلاثه اخرون على رجل بالزنا، وبعدين عند الشهاده واحد فيهم اختلف، هم الاربعه قالوا رايناه يجلس من المراه كما يجلس الرجل من امرأته. ثلاثة اتفقوا، واحد قال لكني لا أدري أهي امرأته أم لا. الحظ معاي، ثلاثة اتفقوا في الشهادة قالوا رأيناه يفعل في امرأة غير امرأته. أما الرابع قال أنا مش أنا شفته قاعد ومفشل وكل حاجة، بس ما عرفش امرأته ولا مش امرأته. يبقى الرابعة إيه؟ اختلف. عند ذلك عمر رضي الله عنه نفذ حديث النبي عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات، اصبح في شبهه فأعفي واحد واقيم الحد على كم واحد؟ على ثلاثه. جلد كل واحد فيهم كم جلده؟ 80 جلد. وكان منهم مين؟ ابو بكر جلد. فلما جلد قال لا اشهد بعدها ابدا ابدا، يبقى افهم معايا ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه الدعوه الى الستر. في ناس كده بتتعمد تنبش عن اخطاء ناس للفضيحه، خطا وليس من الدين في شيء، وليس من الدين في خاصه اذا تعلق هذا الامر بالعرض. اي كلمه في العرض حد، حد الله 80 جلده. لذلك مطلوب ان يستعف المرء بلسانه، بلسانه عن اعراض الناس، وبعينه عن عورات الناس. وابو بكر الثقفي توفي سنه 52 هجريه، يعني بعد عصر الائمه الاربعه، الخلفاء الاربعه، سيدنا علي رضي الله عنه استشهد سنه 40، وبعدين الحسن رضي الله عنه تولى 6 اشهر، ثم استشهد رضي الله عنه وارضاه متاثرا بالسم، ثم معاويه خلف الحسن، ومعاويه عاش تقريبا مات قبل 60 بسنه كده تقريبا يعني. فابو بكر رضي الله عنه توفي سنه 52 هجريه. طيب، والروايه فيها جواز بيع الذهب بالفضه يعني مع الزياده، هتبيع كيلو ذهب بطن فضه انت حر، تبيع طن فضه باتنين طن ذهب انت حر، بس بشرط يبقى فين؟ بشرط في المجلس. يبقى بيع المتغايرين لا يشترط فيه التساوي، وانما يشترط فيه التقابل في المجلس. مره قاعده احفظها، بيع المتماثلين ذهب بذهب او فضه بفضه او بر ببر او شعير بشعير او تمر بتمر لابد فيه من التساوي والتقابض، التساوي والتقابض في المجلس. اما بيع الصنفين اذا اختلف يشترط فيه شرط واحد هو التقابض في المجلس، وليس شرطا التساوي في الوزن. ممكن تبيع فن تمر تمام كده بشكارة رز، هما من نوع واحد ولا نوعين؟ نوعين. يبقى اذا حدث تغاير التساوي ليس شرطا، انما الشرط التقابض في المجلس، يعني عدم التاخير. الى هنا نكون قد انتهينا من باب الصرف، وان شاء الله في الاسبوع القادم سنقرا باب الرهن، وهو باب غالي نفيس ما احوجنا في هذا العصر بالذات اليه، لاننا اذا تعاملنا بالرهن اتسعت الدنيا، اتسعت الدنيا وما ضاقت على احد.